بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصيام وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي: لا يصح فيه شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، رواه الخمسة، وأعله أحمد وقواه الدارقطني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. قول احتجم: الحجامة هي إخراج الدم من البدن بطرق معروفة. وقول احتجم وهو محرم يعني حال كونه محرما، واحتجم وهو صائم يعني حال كونه صائما. لكن قوله وهو صائم هذه اللفظة ليست محفوظة، والمحفوظ أنه احتجم وعليه الصلاة والسلام وهو محرم. فدل هذا الحديث وما بعده على مسائل، منها: أولا، جواز الحجامة للمحرم، وأن المحرم يجوز له أن يحتجم ولا يضر أن يأخذ شيئا من رأسه، يعني لو احتجم في رأسه فأخذ شيئا من الشعر فإنه لا فدية عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه حينما احتجم أنه فدى. فدل ذلك على أن الحجامة للمحرم جائزة، ولو ترتب على ذلك أن يأخذ شيء، أن يأخذ المحرم أو أن يزيل شيئا من شعره. وفيه أيضا دليل على أن الحجامة للصائم مفطرة، وأن الصائم إذا احتجم فإنه يفطر، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. والحكمة من إفطار الحاجم والمحجوم: أما بالنسبة للمحجوم فلما يحصل في بدنه من الضعف الذي يحتاج معه إلى الفطر، وأما بالنسبة إلى الحاجم فلأن الحاجم يمص الدم والقارورة، فربما دخل إلى جوفه شيء من الدم وهو لا يشعر. وبناء عليه لو حجم الحاجم بغير مص الدم فإنه لا أثر لذلك على صومه، بمعنى أنه لا يفطر. ويقاس على الحجامة، يقاس عليها التبرع بالدم، وعليه فلا يجوز للصائم صوما واجبا أن يتبرع بدمه حال صيامه، لأنه يعرض صيامه للإفساد، اللهم إلا أن تدعو الضرورة إلى ذلك كإنقاذ نفس معصومة من هلكة. وأما أخذ عينة من الدم أو معرفة فصيلة الدم فهذا لا يضر الصائم، لأنه دم يسير لا يؤثر. أما الحديث الذي بعده، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم، وهذا الحديث كما قال المؤلف ضعيف. واعلم أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيما يتعلق بالكحل، لا أنه من المفطرات، ولا أنه ليس من المفطرات، ولا أنه اكتحل، ولا أنه لم يكتحل، فيبقى على الأصل. وعلى هذا فيجوز للصائم أن يكتحل في عينيه وأن يقطر في عينيه وأن يقطر في أذنه ولو وجد طعم ذلك في حلقه، لأنه ليست العلة في إفطار الصائم أن يجد الطعم في حلقه، وعلى هذا فتجوز قطرة الأذن وقطرة العين بالنسبة للصائم ولا يضره ذلك ولو أحس بطعم ذلك في حلقه، لأن العين والأنف ليست منفذا معتادا، وهذه القطرة أو هذا الكحل ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. أما الحديث الذي بعده، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. من نسي، النسيان هو ذهول القلب عن أمر معلوم، فإذا نسي الإنسان وهو صائم سواء كان صيامه فرضا أم نفلا فإنه يتم صومه، ولهذا قال فليتم صومه، وهذا الأمر بالإتمام للوجوب فيما إذا كان الصوم واجبا وللاستحباب فيما إذا كان الصوم مستحبا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنما أطعمه الله وسقى. وعلى هذا فالإنسان إذا أكل أو شرب حال صيامه فإن صيامه لا يفسد بذلك سواء كان ذلك فرضا أم نفلا، لكن متى ذكر أو ذكر فإنه يجب عليه أن يكف عن ذلك وأن يلفظ ما في فمه من طعام أو شراب. فلو أنه ذكر أو ذكر واستمر في الأكل واستمر في الشرب بعد أن علم أنه صائم فإن صيامه يفسد. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فليتم صومه إشارة إلى أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا حال صيامه فإن ذلك لا ينقص من أجره بل أجره تام، ولهذا قال فليتم صومه. ويقاس على الصيام سائر المفطرات، ولهذا في رواية الدارقطني: من أفطر وهو صائم، فيشمل ذلك الأكل والشرب والجماع وغيرها من المفطرات. أما الحديث الذي بعده فهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. القيء إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب، فإذا ذرعه القيء يعني غلبه القيء فتقيأ سواء أخرج طعاما أم شرابا فإن ذلك لا يضر صيامه بل صيامه صحيح. أما من استقاء عمدا يعني تعمد إخراج القيء فإنه يفطر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من ذرعه يعني غلبه القيء فلا قضاء عليه. وإذا لم يكن عليه قضاء فمعنى ذلك أن صيامه صحيح، وأما من تعمد ذلك فإنه يقضي. وهذه الأحاديث تدل على أن الإنسان إذا فعل المفطر أو المحظور في الصيام فإنه لا يفسد صيامه إلا إذا كان عالما ذاكرا مختارا. إذا كان عالما ضد العالم الناسي، فإذا أكل أو شرب وهو ناس أو جامع وهو ناس فلا قضاء عليه ولا يفسد صيامه. والثاني أن يكون ذاكرا، والثاني أن يكون عالما، فإذا قدر أنه فعل المفطر جاهلا سواء كان جاهلا بالحكم أم جاهلا بالوقت فإن ذلك أيضا لا يؤثر على صيامه. والثالث الاختيار، فإذا لم يكن منه اختيار في فعل هذا المفطر كما لو غلبه القيء أو أكره على الطعام والشراب فإن ذلك لا يضر صومه، بقوله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، وقال: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. وهكذا سائر العبادات، فكل من فعل محظورا في العبادة ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه لا يؤثر ذلك على عبادته، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته على عباده. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.